ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الكافرين الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بيوتا وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بيوتا. إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة قبلة وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك. إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك.